يعني آخرها تعالي أقاسم كل هموم. طيب إذا قلنا الأمثلة التي ذكرها هنا اسمع وهاتي وتعالى، ما علامة الأمر المختصة به؟ قال قبوله يا المخاطب مع دلالته على الطلب بنفسه. قبوله يا المخاطب مع دلالته على الطلب. إذا قلت اجلس دخل عليها يا المخاطبة، أدخل يا المخاطبة، اجلسي. اجلسي، هل هو دال على الطلب؟ بنفسه؟ بنفسه. قابل يا المخاطبة؟ إذن علامتان ينبغي أن يكون دالا على الطلب قابلا لياء المخاطب، فيكون بذلك يتعين أنه فعل أمر. فإذا قلت اجلسي، احفظي، كولي، يشربي، قري عينا، وهكذا، هذه علامة. أو قابوله نون التوكيد مع دلالته على الطلب. اجتهدن، اجتهدن مثلا. نعم. علاش قال، لماذا قال قبوله يا المخاطبة؟ لأنه أحيانا تأتي كلمة تدل على الأمر ولكنها لا تقبل يا المخاطبة، كالمصدر النائب عن فعل الأمر صبرا. يعني خارج ولا كانوا جماعة دايرين مثلا صف وقعدوا يتزاحموا وكذا، قال صبرا. شيخ أمر بيت حرف قي، هذا إذا دخلت عليها يا المخاطبة قي ويقبل نون التوكيد، يقبل نون التوكيد قينا قوامسة ترد له شيخ مهين قه، صعب كي تقول قي في الحقيقة تقولها قه، تلحق لها هاء السكت، هاء السكت تلحق له قه. شيخ مهين، نعم مهين، ما مهن. مهن. مهن. مهن. هذا اسم فعل، هذا إن كانت هناك كلمة تدل على الطلب ولكنها لا تقبل يا المخاطبة، إذن قبلت غير شرط واحد، إذن ليست فعل أمر، هذه اسم فعل أمر. ما صح آمين شيخ، آمين شيخ، نعم دخن دخن بخ باخين باخين، هذا كلمة تقال للاستحسان لكنها ليست اسم فعل أمر، لا هو يستحسن هذا الكلام الذي سمعه، وقد ورد ذلك على لسان بعض الصحابة عندما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما ينتظر من مات في سبيل الله مقبل غير مدبر، فقال باخين باخين كأنه قال هذا أمر جميل وحسن، كما كخ كخ، هذه اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لابنه ولحفيده حسن عليه الرضوان، سيدنا الحسن بان بكموا الشيعة الخراطين، سيدنا الحسن قولوها، نقول لكم وننصحكم كي تذكروا آل النبي صلى الله عليه وسلم قول سيدنا معه، لماذا؟ لأنه حدث ما يقتضي ذلك، بات كذب الكذب نتاعهم. إذن هو قال له كخ كخ، يعني اترك اترك دع دع، فإنها أما علمت أن لا نأكل الصدقة. شغلت دي مصورة. نعم. مش كيخ كيخ. كاين فيها لغة. صح. نعم. قلنا إذن الكلمة إذا قبلت، إذا كانت دالة على الطلب. وقبلت يا المخاطبة كانت فعل أمر. فإن لم تقبل يا المخاطبة فليست فعل أمر. قد تكون مصدرا نائبا عن الفعل. فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل المنى بمستطاعي صبرا، حذاري كما اللي راهم كاتبينها في اللوحات خطره شي خوتنا ويديروا لها الياء، حذاري رادار، حذاري بالياء، حذاري معناها احذر، هذه ما تقبلش الياء، ما تقبلش ياء المخاطبه، تقبل ياء المخاطبه اسم فعل امر بمعنى احذر، دراكي بمعنى ادرك، نزالي بمعنى انزل، وهكذا. هذه أسماء أفعال للأمر وليست أفعال أمر، لأن فعل الأمر علامته أن يكون دالا على الطلب قابلا زين

الصالح الأفعال التي لم تتعود عليها ينبغي أن تعرفها، لأن بعض مثلا فارحة تقول يفرح، لكن نص خرج كي تقول نصارى ينصر. إذن معرفة ضبط عين الفعل إنما يرجع فيها إلى نطق بالعربي في الأفعال الثلاثية. في الأفعال الرباعية والخماسية والسداسية سهل، ولكن في الأفعال الثلاثية يرجع فيها إلى نطق العرب. أحيانا إحنا نكون حاضرين كلمات ننطقوا بها، وأحيانا يقول ترجع. وكاين بعض الأفعال اللي يجوز بها الأوجه، مثلا مضغ يمضى ويمضغ، حاسب يحسب ويحسب، نعم إيه مثلا. إذن أنا ماذا أريد أنا من هذا؟ أريد من هذا أن ضبط عين الفعل، فمن العين؟ مش العين نتاعو الأصلية، يعني عينه في الميزان. ضبط عينه إنما تؤخذ عن العربي سماعا، فهمت كيف؟ إذا عرفنا الفعل الماضي كيفاش نجيبوا الفعل المضارع، وإذا عرفنا الفعل المضارع كيف نصوغ منه الفعل الأمر. هذا ما نؤجله إلى قادم، ونكتفي بهذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.